الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في الحديث الذي رواه الحافظ السيوطي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بألبان البقر، فإنها ترم من كل شجر. هذا الحديث فيه وصية وحث من الرسول صلى الله عليه وسلم على عظيم نفع حليب البقر، لأن البقر تأكل من النباتات وتأكل من الأشجار، وهذه النباتات والأشجار التي تأكل منها البقر فيها فوائد كثيرة، والكثير من النباتات والأعشاب والأشجار فيها فوائد وفيها شفاء، وهذه النباتات والأعشاب والأشجار التي تأكل منها الأبقار يتحول الفوائد التي فيها، يعني الفوائد والمنافع التي في الأشجار وفي النباتات، تتحول إلى هذا الحليب بقدرة الله تعالى، انتفع به نفعا عظيما. ومسألة حليب البقر له فوائد كثيرة ومنافع عظيمة، منها ما ورد أيضا في الحديث الشريف أن ألية الشاة العربية تقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم يؤخذ كل قسم ويذاب ويوضع في حليب البقر ويشرب، يكون فيه شفاء من هذا المرض الشديد الذي هو معروف عند الناس اليوم بالعامية، يسمونه عرق الإنس. ثم الأبقار ورد في أمرها أحاديث، من ذلك الحديث الذي أخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن إنسانا ركب بقرة فأنطقها الله تعالى، تكلمت هذه البقرة فقالت: ما لهذا خلقت؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام حكى لنا عن شيء حصل في الماضي، والرسول اطلع على ذلك بالوحي، وهذا الشيء هو أن إنسانا ركب على بقرة فأنطقها الله تعالى وقالت: ما لهذا خلقت؟ وهذه الأبقار لها منافع، منها حراسة الأرض في الزرع وغير ذلك. وكذلك ما ورد في القرآن الكريم في سورة البقرة وقصة البقرة التي كانت في بني إسرائيل، وأن هذه البقرة التي كان أمرها من العجائب في قصة من قتل قريبا له لأجل أن يرثه ويأخذ أمواله، ثم أخذ هذا القتيل، أخذ المقتول ووضعه أمام دار إنسان ليتهم به ظلما، فالله تعالى أمرهم ما أخبرنا في سورة البقرة، وأنا سأذكر اختصار القصة، أن الله أمرهم أن يأخذوا شيئا من لحم تلك البقرة التي كانت لذلك اليتيم بعدما شروها بملء سمكها بملء مسكها ذهبا، أي بملء جلدها ذهبا، ثم أمرهم أن يأخذوا قطعة من لحمها ويضربوا بها الميت، فقام هذا الميت بقدرة الله وقال: فلان قتلني، يعني عن قريبه، وبرأ المظلوم، وبرأ المظلوم. وهذا ما أخبر الله عنه في القرآن: فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى. وهذه الأبقار، بعض الناس في بعض القرى والضيع والبلاد يعيشون من الإتجار بها ومن حليبها، وما يخرج من ذلك من فوائد ومنافع كثيرة. فهنيئا للإنسان الذي يتقي الله تعالى في هذه البهائم ويحسن إليها. فهذه البهائم من ذوي الأرواح لا يجوز تعذيبها، لا يجوز المسلة بها، هذا حرام لا يجوز، ولا يجوز أن تترك تموت من الجوع أيضا. وهنا أيضا فائدة أن الإنسان لا يجوز له أن يأكل من لحم البقر الميت أو مما يقتل بطريقة بشعة كالصعق الكهربائي أو بالماء الساخن، إنما يجوز أن يؤكل إذا ذبح بالطريقة الشرعية. أما لو ماتت حتف أنفها، لو ماتت حتف أنفها، هذا لا يجوز له أن يأكلها ولا يجوز له أن يبيع لحمها لأنها صارت ميتة. أما إذا زكيت بالزكاة الشرعية فيجوز له أن يأكلها. فهنيئا لمن اتقى الله تعالى في هذه البهائم وأحسن إليها وانتفع بها على الوجه الذي أذن به الشرع. إذا نرجع إلى الحديث الشريف الذي بدأنا به، عليكم بألبان البقر فإنها ترم من كل شجر، ففي حليبها الشفاء، في حليبها البركة والشفاء للأبدان، لأنها تأكل هذه الأعشاب والنباتات والأشجار التي فيها الكثير من الفوائد والمنافع للناس، فيصل إلى بدن الإنسان هذا الحليب الجائز الجاهز، الحليب الجاهز الذي فيه خلاصة هذه النباتات. والحمد لله على نعمه التي لا تحصى. قال الله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وهذه من النعم الظاهرة، والحمد لله رب العالمين. وأختم هذه الفائدة بأن أوصيكم في هذه الأيام المباركة، ونحن قد يكون غدا رمضان عندنا، أوصيكم لكل ميسور، لكل غني، لكل قادر أن يوصل ما يستطيع من اللحوم ومن الطعام والشراب للصائمين، للمرضى، للفقراء، للمحتاجين، للأيتام. فأنت يمكن كل يوم تأكل اللحم في بيتك، وبعض الناس يمكن في الشهر لا يأكل مرة. أنتم أوصلوا اللحم الحلال والطعام والشراب وما يحتاجه الصائم والمريض والفقير للناس إلى بيوتهم، لكم في ذلك الأجر والخير والبركة. قال صلى الله عليه وسلم: ومن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.